إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف الليلة بإذن الله تعالى التعليق على صحيح الإمام البخاري من كتاب التوحيد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب في المشيئة والإرادة. قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. جيد. أخوكم بديهي لم يبدأ بباب البخاري حيث قال: وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، لأن هذا سبق، فابتدأ من حيث انتهينا، فأحببت أن أنبه على ذلك. أعد بارك الله فيك. حدثنا مسدد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم: إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. نعم، هذا الباب هو من تتمة ومن بقية أبواب كتاب التوحيد، وقد بوب عليه الإمام البخاري كما ترون، فقال رحمه الله تعالى: باب في المشيئة والإرادة. وقد سبق أن بينت الفرق بين المشيئة والإرادة، وحاصل ما تقدم من البيان أن الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية أمرية، وإلى إرادة كونية، وأما المشيئة فلا تنقسم. لذلك يقولون كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالمشيئة متعلقة بالإيجاد وجودا وعدما، ولكن الإرادة قد تكون إرادة شرعية ولا يتحقق المراد. وبالنسبة لإخواننا اللي أراهم كأني أرى وجوها جديدة، فيبدو أن الأمر يحتاج إلى زيادة بيان. المشيئة متعلقة بالإيجاد، صفة المشيئة صفة قائمة بذات الرب جل وعلا، متعلقة بالإيجاد وجودا أو عدما. لذلك يقول أهل السنة: ما شاء الله كان داخليا، ما شاء الله كان، أي إذا شاء الله شيئا كان، أي لا بد أن يقع، وما لم يشأ لم يكن، أي ما لم يشأه فلا يمكن أن يوجد. إذن المشيئة صفة متعلقة بذات ربنا جل وعلا، تتعلق بالإيجاد وجودا وهو ما شاءه، وعدما وهو ما لم يشأه. ومن هنا قال أهل السنة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. بينما الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية، فإن الله أراد شرعا الإيمان من أبي لهب وأبي جهل وفرعون أراد ذلك منهم شرعا، ولكن لم يوفقهم لذلك قدرا، فلم يقع منهم الإيمان مع أن الله أراده. إذا تحققت الإرادة أكمل من غير، تحققت الإرادة من غير إيش؟ من غير وقوع المراد، وهي الإرادة ماذا؟ الشرعية. أعيد، المشيئة متعلقة بالإيجاد وجودا أو عدما، فما شاء كان لا بد أن يقع، وما لم يشأ لا يمكن أن يقع. لذلك قال أهل السنة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. إذن المشيئة لا تنقسم، المشيئة ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة فتنقسم إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية. الإرادة الشرعية ما يتعلق بما أحب الله أو بما كره الله، فالله أحب الإيمان من أبي لهب وأبي جهل ومن فرعون، ومع إرادته منهم الإيمان في الإرادة الشرعية لم يقع ماذا؟ لم يقع المراد وهو الإيمان، لأن الإرادة ليست من لازمها أن يتحقق المراد. ومن هنا يتضح لك الفرق بين المشيئة وبين الإرادة، وأن المشيئة لا تنقسم، بينما الإرادة لا تستلزم وقوع المراد ما دام أنها إرادة شرعية. إذن والإرادة الكونية هو تعلقها بما أراده كونا، وقد يريد الشيء كونا ويبغضه، فإن الله خلق إبليس. إذن الإرادة التي تتعلق بالإيجاد لا علاقة لها بالمحبة والبغض، فقد يقع في الإرادة ما يبغض ككفر من كفر، وقد يقع في الإرادة ما يحب. الحاصل أنك قد ظهر لك الفرق بين المشيئة وبين الإرادة، وأن المشيئة لا تنقسم، بينما الإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية. وقد يطلق بعض العلماء لفظ المشيئة على الإرادة، فيعبر عن الإرادة بلفظ المشيئة، كما صنع الحافظ ابن كثير في تفسيره حين قال في معنى كلامه بأن المشيئة تنقسم إلى مشيئة قدرية كونية وإلى مشيئة شرعية. فلما سئل العلامة الفقيه الفوزان فاستنكر ذلك، وقال: المعلوم عند أهل العلم أن المشيئة لا تنقسم، ولا شك أنه كما قال العلامة الفوزان أن المشيئة لا تنقسم، ولكن بعض العلماء كما فعل ذلك ابن كثير وغيره ربما يتجوزون فيطلقون لفظ المشيئة على ماذا؟ على الإرادة. أما المشيئة التي هي مشيئة بخلاف الإرادة فهي لا تنقسم. فمن هنا أشكل كلام ابن كثير، وهذا توجيهه، أن بعض علمائنا ربما استعملوا لفظ المشيئة في الإرادة. والمشيئة والإرادة وغير ذلك من صفات الرب جل وعلا عند أهل السنة على باب واحد، نثبتها بلا كيف، كيف يعلمه الله، لا نحيط بالله علما. فالله له مشيئة والله له إرادة، تليقان بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأورد الإمام البخاري تحت هذا الباب أحاديث كثيرة، منها الحديث الذي سمعتموه من أخيكم من حديث أنس: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء. ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. فهذا من أدب الدعاء أمران: عملي وقولي. أما الأدب العملي فهو العزم في الدعاء، أن يعقد نيته وأن يتوجه بقلبه وأن لا يكون لاهيا، بل يعزم ويؤكد الأمر ويكثر السؤال ويلح على ربه عز وجل. وأما القول فقوله: ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني. ففي الدعاء لا تستعمل لفظ المشيئة، فإن لفظ المشيئة مشعر بالاستغناء، وهذا مناف لمقصود الدعاء. فالدعاء أن تظهر التذلل والانكسار لله والعزم والإلحاح على الله، وتدعو ربك فيما قل وعظم أو كثر. فلا شك أن قول الداعي إن شئت فأعطني هذا مما يتنافى مع العزم ومع الافتقار لله جل وعلا. وقد استشكل بعض الناس هذا مع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على بعض المرضى فقال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فاستشكل بعضهم هذا، فإن قوله لا بأس قرنه بالمشيئة، قال إن شاء الله. وقد أجيب عن هذا بأجوبة، ولعل من أبينها والله أعلم أن هذا خرج مخرج الخبر فيما يستقبل وإن تضمن الدعاء، لأن الخبر تارة يكون مجرد خبر وتارة يكون خبرا يراد به الدعاء. فلما أقول مثلا فلان رحمه الله، رحمه الله فعل ماضي هو خبر، ولكن المراد من هذا الخبر هو الدعاء، فهو بمنزلة قولك اللهم ارحمه. فلما خرج بصيغة الخبر لم يقطع بحصول الطهور، لم يقطع به تأدبا مع الله عز وجل، فإنه لا يدرى هل يتحقق ذلك أم لا. فكأنه لأجل ذلك والله أعلم قرن بالاستثناء. هكذا أجاب بعض أهل العلم. فالمقصود من هذا أن حال الطلب يختلف عن حال الخبر، وإن كان يقصد الدعاء به، فعند الطلب فإنه يعزم ولا يعلق بالمشيئة، فتقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، لا تقول إن شئت. وإن كان هذا لا شك لا يتحقق لك إلا بمشيئة الرب جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حاء، وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهما السلام أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. نعم، هذا أيضا فيه إثبات صفة المشيئة لله جل وعلا، حيث قال علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فهذه صفة المشيئة، حيث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يثبتون لله تبارك وتعالى المشيئة على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. ومسألة المشيئة والإرادة، لعل سائلا يسأل أن البخاري رحمه الله أكثر من ذكر الأحاديث في إثبات المشيئة، ذلك أن نفاة القدر الذين ينكرون القدر، ينكرون مشيئة الله جل وعلا، فيقول هؤلاء نفاة القدر وهم القدرية الذين ينكرون القدر، يقولون إن الكافر كفر دون مشيئة الله، ويقول هؤلاء الضلال إن الله لا يشاء الكفر وجودا، فالكفر الذي وقع في دنيا الناس عند القدرية لم يقع بماذا؟ بمشيئة الله. وهؤلاء الجهال حين أنكروا المشيئة، مشيئة الله لوجود الكفر، قالوا لأننا إذا أثبتنا المشيئة استلزم رضاه عن المشاء، فلكي يفروا من أن الله لا يرضى بالكفر استلزموا من عدم الرضا نفي المشيئة، واستلزموا من وجود المشيئة ماذا؟ حب ورضا الله عن ماذا؟ عن المشاء، عن الموجود. فردوا صريح كتاب الله وصريح السنة وأنكروا القدر، وقالوا إن الله لا يشاء وجود الكفر. وهنا نكتة فائدة لطيفة، يحكى أن رجلين التقيا، رجل من أهل السنة ورجل من القدرية، فقال القدري سبحان من تنزه عن الفحشاء. ماذا قصد القدري؟ الكلمة كلمة حق، لكن ماذا قصد؟ نفي مشيئة الله عز وجل لوجود المعصية. فقال القدري سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال السني سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. إذن معنى ذلك أيها القدري الجاهل، لو أن شيئا وقع والله لم يشأ أن يقع، فوقع مع عدم مشيئة الله لوقوعه، إذن أي المشيئتين غلبت؟ مشيئة العبد غلبت ماذا؟ غلبت مشيئة الرب، فصار الرب على هذا أكمل عاجزا، إذ غلبت مشيئة العبد مشيئة الرب. لذلك انظر إلى قول الله جل وعلا حاكيا عن نبيه موسى، حين تكلم نبي الله موسى عن بني إسرائيل: إن هي إلا فتنتك، يرحمك الله، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فعلق نبي الله موسى على أن الهداية والإضلال كلاهما متعلقان بماذا؟ بمشيئة الرب. لذلك انظر قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن وأما الاستلزام، ما هو الاستلزام؟ استلزام القدرية الذي من أجله نفوا المشيئة، أن المشيئة تستلزم الرضا عن الشيء المشاء. هذا باطل، لأن الله جل وعلا قد يشاء ما يحب وقد يشاء ما يبغض. لذلك حين تكلم عن الكفر قال: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن شاء منهم ماذا؟ شاء منهم أكمل، شاء منهم أن يفتروا وأن يكفروا، ولكنه لا يرضى. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إذن شاء أن يكفر به من كفر، وهو حال كونه قد شاء وجود الكفر فهو ناه عنه وهو مبغض له ومبغض لأهله. فالمشيئة لا تستلزم الرضا والحب، قد يشاء أكمل ما يحب وقد يشاء ما يكره. إذن انتبهوا، أهل البدع من أين دخلت عليهم البدع في صفات الرب؟ كثير منهم ردوا ما دل عليه الكتاب والسنة تعظيما للرب جل وعلا، أرادوا أن يعظموا الرب وأن ينزهوا الله. لذلك أهل السنة لا يكفرون بإطلاق كل مقالات أهل البدع في الأعيان. قد يقول كثير من أهل البدع الكفر، ولكنهم أتوا من التأويل الفاسد، أرادوا أن يعظموا الله. من أين أتوا؟ من استلزام ما ليس بلازم، من استلزام ما ليس بلازم. الذين أنكروا علو الله قالوا: لو أثبتنا العلو فإنه يستلزم أن الله محاط به من خلقه وأن الله كذا وكذا. ولما أرادوا أن ينفوا العين واليد لله قالوا: لو أثبتنا العين فإن العين لا تكون إلا من كذا واليد لا تكون إلا من كذا. ولما أثبتوا ولما نفوا مشيئة الرب قالوا: لو أثبتنا المشيئة فإنها تستلزم الرضا عن المشاء والله لم يشأ الكفر، فأنكروا المشيئة. هذا استلزامات، هذه استلزامات باطلة. المبتدع في صفات الرب ماذا يفعل؟ يتخيل استلزامات لا وجود لها إلا في اعتقاده المريض، ثم بعد أن يستلزم هذه الاستلزامات يبدأ يرد دلالات النصوص. طيب كيف يرد؟ الآيات هم لا ينكرون القرآن، الآيات متواترة بإثبات المشيئة. يقول نعم نحن نثبت المشيئة، ولكن ما معنى المشيئة التي يريدونها؟ المشيئة المؤولة، أي أن الله شاء الإيمان. لذلك القدرية أقسام، منهم من يثبت القدر في أبواب الإيمان أن الله قدر الطاعة وأحبها وأن الله شاء الطاعة، لكنهم ينفون القدر في ماذا؟ في المعاصي. هذا قسم من أقسام القدرية. وألزموا استلزاما آخر، قالوا لو أثبتنا مشيئة الرب لم يبق للعباد مشيئة، وقد علمنا أن العبد له مشيئة، إذن كيف نفعل؟ أنكروا مشيئة الرب، لأنهم قالوا لو أثبتنا المشيئة لله فإنها تستلزم نفي مشيئة العبد، وهذا باطل. فإن الله شاء للعبد أن يشاء، العبد شاء للعبد أن يشاء العبد ما شاء الله له، وهذا هو معنى قوله تعالى وما تشاءون. إذن أثبت لهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن أثبت مشيئتين، مشيئة العباد ومشيئة رب العباد، فإثبات مشيئة رب العباد لا تنفي، أكمل، لا تنفي مشيئة العباد. تيجي درس التوحيد انسى الدنيا، عقلك وروحك وفكرك معي، أما الفقه اللي تقدر تاخذه، أما الاعتقاد هذا لابد أن يضبط. إذن هذه الاستلزامات الباطلة، الاستلزام الأول والاستلزام الثاني وغيرها من الاستلزامات الباطلة في هذه المسألة وفي غيرها، كلها مبنية على أن أهل البدع يستلزمون لوازم ذهنية باطلة ثم يجرون الكتاب والسنة على تلك اللوازم، ومن هنا أتوا فضيعوا دينهم. وكما نبهت، لما رأى أهل السنة أن كثيرا من هؤلاء إنما أرادوا أن ينزهوا الرب لم يطلقوا تكفير أعيانهم، وإن أطلقوا التكفير على مقولاتهم، وهناك فرق ما يخفى. أقول هذا القول كفر، لكني لا أقول هذا القائل كافر إلا بعد قيام الحجة. من هنا أطال الإمام البخاري النفس في إثبات المشيئة، لأن هؤلاء أنكروا مشيئة الرب جل وعلا وردوا دلالات النصوص الصريحة وتأولوا كتاب الله على غير تأويل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرض صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. الشاهد واضح، حتى يقسمها الله إذا شاء، فجعل قسمها حاصلا بمشيئة الرب جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله

اتبعت أمر الله جل وعلا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فهذا تحقيق لعبودية إسناد المشيئة لله، وهذا هو نفسه عبادة لله جل وعلا، وهي العبادة القولية المقترنة بالاعتقاد. العبادة القولية إن شاء الله المقترنة بالاعتقاد أنك تعظم شأن ربك وأن الأمر كله بيد الله. ثانيا، فيه إظهار الافتقار والعجز لله جل وعلا، وأن مشيئة العباد لا تنفذ إلا بعد مشيئة الله. وإلى ذلك أشار ربنا فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ثم بين أن مشيئته التي تنفذ وأن مشيئة العباد لا تنفذ إلا بعد مشيئته من مقتضيات ربوبية الله. فختم الآية رب العالمين، أي القائم على ما يصلح أمر عباده الذي ينفذ فيهم أمره. فالمشيئة صفة عظمة وإجلال للرب جل وعلا. كذلك حين يعلق العبد الأمر بمشيئة الرب فيه معنى الرجاء والطلب، فلما تقول لأطوفن الليلة على امرأتي حتى تلد غلاما يقاتل في سبيل الله إن شاء الله، ففيه معنى الدعاء والرجاء والطلب، كأنك ترجو الله أن يمن عليك بمشيئته بهذا، إلى غير ذلك من الأمور العظيمة التي تتعلق بالمشيئة التي أفاض فيها الإمام ابن القيم، وله كلام غاية في القوة والبيان في هذا الباب، ترجعوا إليه في كتبه رحمه الله. فهذا كله مما يرد به على هؤلاء المبتدع الضلال الذين أنكروا مشيئة الرب جل وعلا للوازم باطلة استلزموها بعقولهم القاصرة، والله أعلم. أنبه إن شاء الله أن غدا الخميس سيكون والدنا الشيخ حسن عبد الوهاب حفظه الله في الجعافرة، فأنا أدعو إخواني أن يهتموا بدروس الشيخ وأن يلازموه، فهو من خيرة مشايخنا وأساتذتنا، أسأل الله أن يزيده توفيقا وأن يزيده علما نافعا، وأسأل الله له طيلة العمر بالعمل الصالح. الآن هاتوا ما يتعلق بأسئلتكم في الدرس، وإلا أنظر إذا كان عندكم أسئلة خارج الدرس. تفضل في الدرس. تفضل. سبق بيانه إذا تدبرته. نعم. غيره. تفضل. طيب. لا، لم يؤاخذ النسيان، لا يؤاخذ به العبد، ولكن النسيان يحرمك الفضل فيما نسيت، فلا تعطى ذلك الفضل ولا يكون هذا عقوبة، وإنما تركت أمرا يترتب عليه خير فحرمت من هذا الخير، ولم تعاقب ولم تجرم على نسيانك. واضح الفرق؟ يعني مثلا من نسي الصلاة عن وقتها فلم يصلها في جماعة فليس حاله في الفضل كمن أداها في جماعة. واضح؟ نعم تفضل. كيف؟ الأمر واسع، الأمر واسع، الأمر واسع. نعم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. نعم تفضل. ما لهم؟ يستلزمون لوازم باطلة. شوف اللي جنبك ده شايفه؟ ابقى اشرحها له. ها غيره؟ طيب هاتوا. تفضل. نعم هل من أهل السنة؟ ما في، أهل السنة كلهم متفقون على أن المشيئة التي هي المتعلقة بالوجود والعدم غير الإرادة، ولكن قد يختلفون في التعبير كما أشرت إلى ذلك فيما استشكل بعض علمائنا من كلام ابن كثير، أنهم ربما يطلقون المشيئة يقصدون الإرادة، وربما يطلقون الإرادة يقصدون المشيئة. فإذا حرر المشيئة والإرادة فكلهم متفقون على أن الإرادة منها ما هو إرادة شرعية ومنها ما هي إرادة قدرية. واضح؟ تفضل. لا، الماضي، الماضي ليس فيه مشيئة. يعني من طرائف بعض الشباب وأنا أرفق بهم فأستخدم من طرائفهم، ما اسمك؟ أخوك محمد إن شاء الله، هذا تسمعونه أم لا؟ طيب أنا أرفق بهم، كل إيش هذا؟ هذا تكلف يا أخي، بدعة في دين الله. هل أعرستما الليلة؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما. يا أنس هل ذهبت حيث أمرتم؟ رأيت الليلة في المنام رؤيا. هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ الصحابة كلهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون إن شاء الله فيما مضى. ولذلك تجد نفس غريب عند الشباب بعضهم، فلان أخ ملتزم، لازم أخ، فلان من الإخوة يعني إنه ملتح يعني. يا جماعة عذبتونا، عذبتونا، إيش هذا الدين؟ المشكلة أن هؤلاء الشباب يجعلون هذه الصبغة هي صبغة السني، فلان ما شاء الله من الإخوة، خلاص الإخوة كلمة ملتزم، ما شاء الله فلان ملتزم، اسم أخونا إن شاء الله إيه؟ يعني تكلفات تدل على جهل وعلى تنطع في الدين. لذلك عليك بأدب السلف، لا تتأثر بمن حولك من الجهال، فبدل أن يصير الجهال 100 يصيرون ألوفا. المقصود أن الاستثناء في المشيئة لا يكون فيما مضى وإنما يكون فيما يستقبل. لا تقول أمس ذهبت إن شاء الله إلى فلان، إنما تتعلق المشيئة. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إذا علق المشيئة بالإيه؟ بما يستقبل، لا أن تعلق المشيئة فيما مضى. نعم تفضل. أنت لما تقول إن شاء الله تعتقد بقلبك أو ينبغي أن تعتقد بمشيئة الرب جل وعلا، فهذا ارتباط بقلب العبد. قد يقول الإنسان إن شاء الله وهو لاهن، فيكون مقصرا، يكون مقصرا لأنه لم يؤدي ما طلب منه من هذا الأمر، لأن اللفظ هذا مبني على علم، فإذا قلته ولم أتبصر بمعناه كان تقصيرا. هذا أولا. ثانيا، قولك إذا نسي أن يقول ولكن في القلب معتقد، هل أنت تشك أن نبي الله سليمان جازم وقاطع بقلبه بمشيئة الرب أم لا؟ واضح. ولكن حين نسي اللفظ تأثر بترك اللفظ. فهمت علي؟ بارك الله فيك. ما فهمت؟ لا، هذا دعاء مباشر وليس خبرا، دعاء مباشر. وذلك انظر نبي الله سليمان ايش يقول، كلهن تلد غلاما، ما قال ان شاء الله، لانه جزم في امر مستقبل. لكن لما تقول اللهم اعطني غلاما لا تقل ان شئت، ولا تقل اللهم اعطني غلاما ان شاء الله، وانما تلح في الدعاء. واضح الفرق؟ نعم. واضح. هذا اختلف أهل العلم في توجيهه، وهو الحديث عند البخاري وغيره: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلما أصبح غدا إليه علي وكان قد شكى عينيه، فأعطاه فبسط في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية. فاستشكل بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يقل إن شاء الله، وتنوعت أجوبة أهل العلم. فقال بعض العلماء قد يكون هذا من اختصار الراوي، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها ولكن الراوي لم يذكرها. هذا قول قاله بعض العلماء، وهذا بعيد، لأن هذا من مقتضيه أن الراوي ترك لفظا في الحديث. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله منه ما يوافق الأفضل، ومنه ما يدل على رفع الإثم. ومن ذلك مثلا ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد، فقال له عمر: يا رسول الله، رأيتك تفعل شيئا لم تكن تفعله، أن الأصل من فعله أنه يجدد الوضوء لكل صلاة. فقال: عمدا فعلته يا عمر، عمدا فعلته يا عمر، أي أن فعله الدائم المستمر هو أنه يتوضأ لكل صلاة، ولكنه ترك ذلك ليبين عدم وجوب ذلك، وأنه يصح أن تصلي الصلوات الخمس بوضوء واحد. فقد يكون ذلك الأمر في قوله لأعطين، إذا لم يثبت فيه الاستثناء من طريق آخر، قد يكون ذاك من هذا القبيل، وإلا فلا أدري، فالله أعلم. نعم تفضل. طيب اتركونا الآن من هذه الأسئلة لأنها أشبهت الآن بالتكرار. الآن أخرجوا هاتوا ما عندكم خارج موضوع الدرس. تفضل. خارج الدرس. ما أقول خارج الدرس خلاص. لأني ألحظ أنه صارت أشبه بالتكرار. تفضل. أنا طالب فرنسي وأسكن في القاهرة منذ 10 أشهر، وقبل قليل سافرت إلى الكويت وزرت المشايخ هناك وأعجبني المكان. فالآن بتردد يعني إذا هنا أو أسافر إلى هناك لطلب العلم. إن استطعت أن تسافر الكويت وتلازم طارق السبيعي أو السبيعي أنصحك أن تسافر، لكن لا تسافر إلا إذا ضمنت أن تلازم الشيخ، وإلا أنصحك بالبقاء هنا وأن تستفيد من والدنا الشيخ حسن ومن طلاب العلم الذين هنا في مصر. حياك الله. تفضل. لا غير علاء، سألت اليوم كثير على اترك هذا، ما أنشط له، ما أنشط له. بعض الناس يقول ما من آيات في كتاب الله إلا واختلف فيها المفسرون. طيب. طيب ما حكم تأجيل الرسول؟ ما من آية إلا اختلف فيها المفسرون. طيب ماذا يقولون في قول الله تبارك وتعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هذا تجوز، توسع في الكلام، هذا توسع. غلط، غلط أن يقال ما من آية إلا اختلف فيها المفسرون، هذا توسع، غير صحيح هذا الكلام. نعم تفضل. إيش يعني ماذا تريدون من هذه الأسئلة؟ يعني هل الأصل في الإنسان الاستقامة؟ هل الأصل في الإنسان العدالة؟ هل الأصل في الإنسان الجهالة؟ ماذا يراد من هذا؟ رجل غريب لا تعرفه ولا ترى منه طاعة ولا معصية، فسألتك هذا رجل عدل، ماذا تقول؟ ترددت. طيب إن أتى بفسق ماذا تقول؟ فاسق. طيب إن أتى وعاشرته سنين يؤدي طاعة الله ويتجنب المعصية ماذا تقول؟ طيب إن جاءك ولا تعرف حاله لا بخير ولا بشر ماذا تقول؟ أترك سؤالك، أنت أجبني على سؤالي. قل ماذا أقول؟ لا أدري. قل أسميه فاسقا؟ قل ما إيش عندك. رجل رأيت منه الطاعة قلت عدلا، رأيت منه الفسق والمعصية قلت فاسقا، لم ترى منه لا طاعة ولا معصية، إيش هذا؟ رجل مسلم يقول لا إله إلا الله لكن ما ترى أنه يؤدي فرائض الله ولا تراه يأتي المعصية، ماذا تقول فيه؟ طيب حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين، فلو أنك رأيت امرأة ولم تعلم أنها ذات دين ولم تعلم أنها فاسقة تدخل في الحديث فاظفر بذات الدين؟ ما تتردد، أجب. رأيت امرأة لا تعرف عنها شيئا إلا أنها مسلمة، هل تقول أتزوجها لأنها تدخل في الحديث فاظفر بذات الدين؟ ها؟ إذن هي لا تستطيع أن تقول أنها ذات دين ولا تستطيع أن تقول أنها فاسقة، فهي مجهولة الحال. فهمت علي؟ إذن فالأصل في الإنسان أنه مجهول الحال حتى يظهر لنا ما يجعلنا نحكم على حاله بالظاهر، فإن أظهر السنة فهو سني عدل إذا أدى الفرائض واجتنب الحرام، وإن أظهر الفسق والبدع فبحاله، ومن كان مستورا فالله أعلم به، لا يشهد له لا بخير ولا بشر، وإنما هو مسلم إذا أظهر الإسلام. هل هو عدل أم لا؟ حتى نرى منه العدالة. هل هو سلفي أم لا؟ حتى نرى أنه يظهر انتسابه للسلف. لذلك ما ينبغي الشباب أن يخوضوا في هذه الألفاظ ثم يبنون عليها أوهاما وخيالا. السني من أظهر السنة، والبدعي من أظهر البدعة، ومن كان مستورا كان مستورا. بارك الله فيك. غيره تفضل. نعم بتقول يا حبيبي عن ايش يعني؟ خلص طارت الطيور برزاقها. الألباني جاوز القنطرة، من لمزه صراحة أو تلميحا فانبذوه نبذ النواة ولا كرامة له. الألباني إمام أهل السنة في هذا الزمان، إمام أهل السنة في هذا الزمان. إيش الدندنة هذه؟ رجل أفنى عمره في السنة، يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ، يرد ويرد عليه، هو كغيره من العلماء لكنه إمام وبحق. نعم اتركوا هذا، اجتهدوا في طلب العلم، اتركوا هذه الدندنة التي لا تسمن ولا تغني من جوع إلا أن تمرض القلوب وينشغل الناس بالقيل والقال. نعم قول يا ابني. سؤاله سؤال ملخبط لخبطة. غيره يعني بتروحوا بتخترعوا أسئلة سبحان الله، لو أعدت تفلوا كتب السنة ما هتجدوا. عجيب يا أخواني، حسن السؤال من نصف العلم. اشتغلوا بما ينفعكم، اتركوكم من هذه القلقلات. هذا رجل جاهل، هذا رجل جاهل الذي ينكر صيام عاشوراء، هذا رجل جاهل يرد ما في البخاري ومسلم. كانوا يصومون عاشوراء في البخاري قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صامه ومن شاء تركه. غيره يا أخي اترك الشبهة، ليش تسمعها؟ ما تسمع الشبهة ولا تلقيها، لا تلقوا الشبهة. الشبهة كلما ألقيت زادت فتنتها. ما تلقوا، هؤلاء جهال، هؤلاء جهال يردون البخاري ومسلما، لا تتلقف منهم الشبهة، وإنما إن اشتبهت عليك اسأل في حدود ما يدفع عنك، ما تقعدوا تتلقوا الشبه. قال ابن القيم وكنت آتي شيخنا ابن تيمية فأورد عليه الشبه، فكان يقول لي لا تجعل قلبك كالإسفنجة يتشرب الشبه، ولكن اجعلها كالمرآة المصقولة تمر بها الشبه ولا تثبت فيها. أنتم ضعفاء في الطلب، ما تصغوا بآذانكم إلى شبه أهل البدع، شبه في الجرح والتعديل، شبه في العبادات والأحكام، شبه في الاعتقادات. أنت يا مسكين ما زلت في المهد صبيا في الطلب، فإذا توحشتك تلك الشبه ضعت، ما لكم وللشبه. الله يهدينا وإياكم.